هل يجوز للفتاة إذا أراد أن يسافر أبوها أو أخوها أن تقبلهما أو يقبلوها يجوز أم لا؟ يعني التقبيل يكون مع الوجه، وإذا لا يجوز فما السبب؟ أفيدونا أفادكم الله. حصل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تقبل أو أن تقبل المرأة غير زوجها ويقبلها وجهها؟ والذي أعتقد أن الأمر فيه سعة، إذا كانت العادة عادة البلد الذي يعيش فيه الإنسان أن الولد يقبل وجه أمه وجه أمه أو وجه أخته، وأن الأب يقبل ابنته مع وجهها، وأن هذا شيء مألوف عندهم، ألا حرج في ذلك، لأن القصد إنما هو الإبعاد عن الريبة وبواعثها، بواعث الفاحشة، وهي بدون شك بعيدة في الغالب بين الأب وابنته والبنت وأبيها وبين الأخ وأخته. فإذا أمنت الفتنة وكانت العادة الجارية في ذلك البلد أن يقبل المحرم من أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت خالته أو أخته أو عمته، فلا أرى في ذلك حرجا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي بذلك. والأمر يرجع إلى ما يتعلق بأمن الفتنة وأمن بواعث الريبة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.